وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وقلنا إن الأصناف التي خلفت في غزوة تبوك منهم من لم يعتذر ومنهم من اعتذر كذبا ومنهم من اعتذر صدقا، وبين الله حكم هؤلاء القوم ثم ترك قوما لم يبين الآن حكمهم ولكنه يبينه إن شاء الله في آخر السورة، وهو قوله وآخرون مرجون أي مؤخرون الحكم عليهم لأمر الله، لأن كل حكم من الله له ميلاد يولد فيه ولكل ميلاد حكمة، فقوم عجل الله بالحكم فيهم وقوم أخر الله الحكم فيهم ليصفي الموقف تصفية تربية لهم في ذاتهم ولمن يشهدونه. وقد استمرت هذه المسألة أكثر من 50 يوم ليتأدبوا الأدب الذي يؤدبهم به المجتمع الإيماني، فلم يشأ الله أن يبين الحكم حتى يستوفي هذا التأديب. وإذا أدب هؤلاء فإن تأديبهم سيكون على مرأى ومسمع من جميع الناس فيأخذون الأسوة من هذا التأديب. ولو أن الله عجل الحكم لمرت المسألة بغير تأديب للمعتذرين كذبا وغيره، فقال وآخرون مرجون لأمر الله. وما دام الله قد حكم هنا بأنهم مؤخرون لأمر الله فليس لنا أن نتعجل قصتهم إلى أن يأتي قول الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وبعد ذلك يقص لنا القرآن حالا من أحوال المنافقين، وأحوالهم مع الإيمان متعددة. ذكر الله عنهم أشياء صدرها بقوله ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ويحلفون ويحلفون ويحلفون، ولذلك يسميه العلماء مناهم التوبة. مناهم أي ومنهم من عاهد الله، ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، منهم منهم منهم، ويقول يحلفون ويحلفون ويحلفون، فيسمون هذه الأشياء مناهم التوبة، يعني منهم ومنهم ومنهم، ويحالف التوبة، يحلفون ويحلفون ويحلفون. حال من أحوالهم يريد الله أن يقصه، وقد قص له نظير فيما سبق. المنافقون كما قلنا متعارضون في ملكاتهم، ملكة لسانية تؤمن وملكة قلبية تكفر، والمجاوجة بين الملكات المتناقضة أمر عسير على النفس شاق، يتطلب مجهودا عاطفيا ومجهودا عقليا ومجهودا حركيا. فهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا كلام، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا كلام، يقص الله ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا بجعل السمع، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معك الله. إذن فحينما يكون مع المؤمنين تثبت ملكات لسانهم في أن يقولوا، وحين يكونوا مع الإخوان يحكفون عن ملكاتهم فيقولون، إذن مسألة متناقضة. ولذلك قال القرآن فيما سبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون. إيه يجدوا ملجأ؟ يعني لو أنهم يجدون مكانا أمينا لا يراهم فيه المؤمنون لنفقوا عن نفسهم وسبوا في النبي وسبوا في المؤمنين وقالوا ما يريد، لولوا إليه وهم يجمعون. أراد الله أن يقص لنا قصة أخرى من أحوالها، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذين اتخذوا مسجدا، احنا نعلم ان كلمة مسجد هو في عمومه مكان السجود، وفي خصوصه مكان يحجج للسجود وللصلاة فقط. فان اردت المعنى العام فكل الارض مسجد، تصلي في اي مكان ويكون مسجدا، لا بالمكان ولكن بالمكان، بمجرد ما تصلي فيه بقى ايه؟ انما تزاول فيه اعمال الحياة وتصلي فيه. الفصل الدراسي، المكتب، المصنع، الغيط اللي بنزرع فيه، تزاول فيه اسباب الحياة ولك ان تصلي فيه. فهو ساعة ما تصلي فيه يبقى ايه؟ مسجد. اذا ده مسجد بالمكين الذي يصلي، ولكن هناك مسجد اخر يؤخذ حيز من الايه؟ من المكان، ويقال حجز ليكون مسجدا، فلا تباشر فيه عملية من عمليات الحياة حتى لله. يبقى ده اسمه مسجد بالمكان، بقى ايه؟ مكان. نحن نعلم ان اول مسجد اسس هو مسجد قباء. لما اسس مسجد قباء اراد المنافقون ان ينكسوا عن نفسهم في صورة طاعة، فقالوا نبني مسجد اخر. واذا ما عرفتم ان اللي بنى المسجد الاول هم بنو عمرو بن عوف، والثاني اللي هينبني ضرار ده معلوم بن عوف، تعلم كيف يكون الضرار بين الناس المتنافسين على شيء. اسمعنا عمرو بن عوف يبني مسجد، واسمعنا هم بن عوف يبني مسجد، كما يحدث الان تمام. لك اسمعنا الحي الفلان عمل مسجد، اسمعنا الحي الفلان ما يعملش مسجد. تبقى مساجد كل مسجد فيها هذه الصفه يعتبر مسجد ايه؟ مسجد ضرار. رياء ثم عسل، تحيزا لجهة على جهة، كل هذه المسائل، لان ده بيفسد جماعة المسلمين. وهو في ظاهره ساعة يفوز بيد المسجد يقول ظاهرة صحية، يقول له لا، اطمئن الى انها ظاهرة مرضية في الايمان، لانك انت تشوف المسجد مفيش فيه صفين مكتملين، وبعدين بكم خطوة مسجد، وكم خطوة مسجد، وكم خطوة مسجد، يبقى ده مسجد. اشمعنى ده بنا واشمعنى ده ما بناش؟ كلها تبقى مساجد ايه؟ المسجد هو المكان الذي، المسجد بمعناه الخاص هو المكان الذي يحيد حتى يصير ايه؟ مسجدا، لا يجاوز فيه شيء غير المسجدية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى واحد ينشد ضالة في المسجد، يعني حاجة ضايعة زي ما بيعملوا بعض الناس دلوقتي، يعملوا ميكروفونات المساجد، يقول لك فكرة، يقول له قال له لا رد الله عليك ضيعتك ابدا. يبقى لا بارك الله لك في صفتك، وقت انت كان اعمل لي اشتاق لتكون في حضرة ربك، الم يكفك كذا ساعة برا عشان تتكلم في مسائل الدنيا؟ هؤلاء القوم ارادوا ان ينفسوا عن نفاقهم بمجال من مظاهر الطاعة. ماذا يصنعون؟ فقالوا نعمل مسجد، والمسجد دي هنفرق فيه جماعة المسلمين، جماعة يصلوا هنا وجماعة ايه يصلوا هنا، ونحن اللي قعدنا نصلي فيه نبقى احرار، نتكلم زي ما احنا عايزين، لاننا لما بنروح نصلي في المسجد الثاني بنبقى مكبوتين ومش قادرين نتكلم، واحنا عايزين ننفذ عن ايه؟ عن انفسنا. يبقى اتخذوه مسجدا. ثم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه لغزوة تبوك ان يصلي فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا في حال لا يسمح بذلك، وان شاء الله عند عودتنا نصلي ايه؟ فلما جاء عند العودة استوفى وعده، واذا بجبريل ينزل عليه بهذه لا تكن فيه ابدا. ليه؟ لان الله علم نيتهم في ايه؟ هذا المسجد فيه كم صفة، اتخذوا المسجد ضرارا ومعنى الضرار المضارة، ومعنى المضارة انه ليحضر حسء في كل الزمن. الزمن اللي كانوا بيكونوا مع المؤمنين فيه في المسجد ما بيقدروش يتنفسوا، يوم لما يكونوا بقى قاعدين لحالهم وكده خلوا اللي بعضهم وفي المسجد يتكلموا زي ما هم عايزين في امر ايه، في مضارة الايه المسلمين، ويفرقوا جماعة المسلمين، جماعة يروحوا هنا وجماعة، يبقى مسجدا ايه ضرار وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. اذا اللي يفتت جماعة المسلمين ويعمل هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، يبقى ده ضر بمصلحة الايه، مصلحة الاسلام، لان الاسلام يريد ان يعلم الناس انه قوة مجتمعة، وما دام قوة مجتمعة يبقى لازم التجمع يبقى امر ايه، يبقى امر واضح. ولذلك اباح الله كل صلاة ان تصلي في اي مكان، وحتم ان نصلي جميعا يوم الجمعة في مكان واحد، عشان تبدأ جماعة المسلمين ايه تفرح كده لما تشوف المسلمين، تشوف المقبلين على جنبهم، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، تبقى معامل كفرا ضرار وكفرا وتفريقا بين، وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ايه ارصاد دي؟ الارصاد والترقب. ولذلك يقال ايه مثلا، اذا اعدوا في المكان الفلاني رصد لفلان. رصد يعني ايه؟ يعني ناس يترقبون ايه مجيء ليفتكوا، بيبقى كراهيه، يبقى ترقبوا حب ام ترقبوا ايه؟ كراهيه. هؤلاء ارصدوه مترقبين ومنتظرين انسان له سابقه في عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلب منهم ذلك، اللي يسموه ابو عامر الراهب، سماه رسول الله انسان، وهذا كان رجل تنفر في الجاهليه، تنفر طبعا عارفين البيئه ما كانتش بيئه ديانات، فاللي كان مثلا بيسافر في مكان ولا كان يسمع بالدين يقوم يجي بالدين ويجيب شوية حاجات يحفظه ويقعد يعمل ايه رأيه. فهذا من هؤلاء الذين تنصروا وصاروا في مكة ويعمل بقى على الرأي للسنة. فلما جاء رسول الله ليبطل كل هذه الاشياء زالت رياسته، فلما زالت رياسته عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له في احد: ما رأيت قوما يقاتلونك الا قاتلتك معهم. مسألة يعني نص. وبعد ذلك لما لقى الاسلام تمكن كده فر الى مكة ثاني، فلما فتحت مكة فر الى الطائف، فلما فر الى الطائف وامن اهل الطائف لم يجد له وطنا نفاقيا، فذهب الى الروم الشام يعني. ثم كتب للمنافقين ان اعدوا مسجدا لاني ساتي لكم بقوه، هذه القوه اتي بها من ملك الروم لاهاجم محمدا واحاربه واخرجه من الايه من المدينه. اذا هم بنوا مسجد الضرار عشان ايه؟ ضرار وكفرا وتفريقا وارصادا، اي ترقبا وانتظارا لمين؟ للراهب ده اللي هيروح عند الشام ويجيب جنود من اهل الروم ويجيب، وارصادا لمن حارب الله ورسوله ايه من قبل. هؤلاء حينما بنوا المسجد وطلبوا من رسول الله ان يصلي فيه، انما ارادوا ترسيمه مسجد، ما دام الرسول صلى فيه بقى يبقى خلاص الكل يروح يصلي، مفيش مانع بقى، تبقى المسجد ايه نفع. ولكن الله الذي يحرس نبيه ويحرس دينه ويحرسهم من المنافقين قال له لا تكن فيه ايه ابدا. ليه؟ قال لك لان انت عندك مسجد بنى واسس على التقوى من اول يوم، هذا المسجد احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان ايه، يبقى المقابل مش هناك، يبقى انا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، يبقى المسجد ده ما اسس على الايه؟ على التقوى. لانه انت كفر وضرار والى اخره، يبقى تقيم في اي مسجد تقيم في المسجد الاولاني احق ان تقوم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتغافل شوي عن المنافقين، انما يتغافل الحكمة. هذه الحكمة انهم اخذوا بالاسلام لونا من الصحبة، فكان رسول الله يدفع ان يقال ان محمد باصحابه، لان رسول الله يعلم من لسانه ما لم يكن يعلمه غيره، قد يحمي مسألة من لسان مين؟ من لم يعلم. كان هناك واحد اسمه مجمع، شاب قارئ للقرآن، وهم لا يقرؤون، فأخذوه ليقرأ في المسجد ويصلي به. فلما أخذوه هو لا يعلم النية في مسجده في الضرار، ما يعرفهاش. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر مالك بن الجش وعامر بن السكر ووحشي قاط الحمزة ومعن بن عدي أن يذهب إلى هذا المسجد ليهدموه، ومش يهدموه بس، ويجعلون في موضعه مكان زي رعنا الأرض، مكان الكمامة، مكان الكناسة. شوف العملية. فإذا رسول الله لما عمل مكان الكناسة من فضح المنافقون، فضح المنافقون فأسروها في إيه؟ في نفوسهم. وأنت إذا رأيت من عدوك فعلا تكرهه، أولا تفسد عليه الفعل، لأول مرحلة. فإذا ما تكرر الفعل منه أفسدت الفعل ده وأفسدت الفعل ده ولم يرتدع، كان المفروض أنه بمجرد أن يصنع شيئا يضر الإسلام أو يضر المسلمين ثم يكشف، وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وأمره، أن يكف عن العمل. كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناه ايه؟ انه شاجر في العداوة. مدام تلاقي عدوك شاجر في العداوة، كل ما يعمل عمل تفسده هو تفسده وما بيرتدع، التفسير الطبيعي تعمل ايه؟ انك انت لازم انت تتخلص الاول من الفاعل، يبقى تتخلص من الفاعل. فبقوا خايفين من ايه؟ منه بقى، مدام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتدعوش، خايفين ايه؟ لا يتجه الى الفعل. ولذلك الايات اللي يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم ايه؟ سوره تنبئكم بما في قلوبكم، قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم ايه تحذرون. وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه ان يقول ايه؟ خذون، يعني كده على إيه؟ يدل على ايه؟ على نفس. ولذلك القران يجي في سوره ثانيه يقول إيه؟ واذا رايتهم تعجبك ايه؟ وان يكونوا تسمع لقوله، كانهم خشب مسنده يحسبون كل صيحه عليهم. كل ما يشوفوا حد جاي يحقلك ده جاي يضربني، لا ساعه ما يكون واحد عامل جنب ومدرير وحاره كده ولا حاجه، بعدين يشوف العسكري داخل ولا يزور قرايبه، يقوم يعمل ايه؟ لا ده جاي يقف عليا، لا بيتردد عليا، ده عرفه، لا يحسبون كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي خلق؟ لان الريبة من داخله، فساعة ما يرى اي خارج عن نفسه يظنه ايه؟ يظنه جعل. يحسبون كل صيحة سيسمعه ويسمعه اي حاجة يقول لك ده جايين لنا، ده حيقتلون، ده حيضربون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، ادي الثاني، وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله، ترقبا وانتظارا للغائب اللي جاي ده، لمن حارب الله ورسوله. كلمة من قبل فيها إيحاء بأن إن كنتم بتحاربوا لكم حاجة يعني تأذوا بها، ده الكلام ده كان إيه؟ ده كان زمان، ساعة ما تشوف واحد كده مرة ولا مرة عمل كذا وكذا تقوم تقول له أطمن نفسك ما عادش الكلام ده حاجة، ده الكلام ده كان إيه؟ كان زمان. ولذلك القرآن حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال اليهود يقول له ده كانوا بيقتلوا الأنبياء، بالله لو قالوا بيقتلون النبيين بغير حق وهو نبي، ما كانش يجي في خاطره كده أنهم يمكن يقتلوه؟ يمكن يجي في خاطره أنهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين؟ بيقتلوا الأنبياء. يقول ربنا يطمنه، يقول له لا، يطمنه ويكبسهم ويقف عندهم الامل، يقول تقتلون، لما تقتلون انبياء الله من قبل؟ الله اكني بعد الوقت ما حدش ممكن، فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله ان ذلك لن يكون. وعمل ايه؟ وكانت الفكره دي عندهم ان فكروا ايه؟ ان فكروا فيها. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعد ذلك ياتي القران بشيء في نيتهم ان يفعلوه، لسه ما فعلوش ولكن في نيتهم انهم يفعلوه. ومع ذلك القران يقول ان في نيتهم انهم يعملوا كذا، ومن غبائهم برضو يعملوه. لو كان عندهم شويه ذكاء كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يقولوا هو قال انهم هيحصل منهم كذا، لا بلاش دي فوتها دي عشان نبين انه كلامه كده في الهواء. الله، طب انت عرفت ان القران قال هيحلفوا؟ الله، كان بقى ما فيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقول لهم يا ناس ما دام القران والآل هيحلفوا ان اردنا الا الحسنى ما تحلفوش. لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين؟ المسلمين نفسهم. يقول ده القران بتاعك وقال هيحلفوا وهم ما ايه؟ ومع ذلك ايه؟ من غبائهم ايضا ايه؟ يحلفون في امر لهم فيه اختيار ان يفعلوه او لا يفعلوه. زي كلمه ايه زمان بتاع البقره؟ سيقول السفهاء من الناس. سيقول يبقى لسه ما قالوش. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله القران لما نزل وقران يتلى ويتلى كده في الصلاه وكل واحد عارفه، وبعدين بقول له انا هوريك القبله اللي انت عايزني، بس اعلم انك اذا وليت الان القبله سيقول السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله لما سمعوا ان القران قال سيقول، ما يجيش واحد منهم عاقل كده يقول لهم القران قال كذا، احنا عايزين ما نقولش ولا كلمه، عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمه يقوم المؤمنين يقولوا الله ده القران قال اللي هيقولوا مهمة. ومع ذلك قالوها ولا يحلفون. ومش زي سيقول قال لك ولا يحلفون، يبقى اكدها من ايه؟ من القطر. لا من القطر. ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى، يعني ما اردنا باتخاذ مسجد الضرار الا الخصله الايه؟ الكويسه. ايه يا اخويا الخصله الكويسه؟ قال والله احنا يا رسول الله ما عملناش الحكايه دي الا علشان نوسم المعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا المشوار بتاع المسجد ده، وفي الليله المطيره والليله الشافيه يبقى في مكان يصلوا ايه؟ ولا يحدثن ان اردنا الا الايه؟ الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقل فيه ابدا. طب لا تقل فيه ابدا امعناه انه يظل ولا تقيم فيه صلاه؟ لا تقل فيه ابدا دي صيغه انه ما تصليش فيه، ولا اخبار انك لن تقول ابدا لانه لن يكون له وجود. لا تقوم فيه لانه لن يكون له ايه؟ له وجود. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا. الله، اذا المساله مش بنيه مسجد، المساله اللي هيدخل المسجد، المساله اللي هيعمر المسجد، المساله مش ان انا ابني مسجد، لا نشوف مين اللي هيبنوا، في ناس هيبنوا مسجد وهنا مسجد، بس اللي هناك ايه؟ منافقين، وهنا ناس يحبون ان ايه؟ ودول كانوا يحبوا انهم يتقدروا. يبقى خد المقابل، ما دام دول فيه ايه؟ يعني يحبون ان يتطهروا، يبقى هناك فيه رجال يحبون ايه؟ ان يتقدروا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الايه قال ان الله مدحكم بأنكم تتطهرون، فماذا تفعلون؟ إيه الحكاية بتاعتكم دي؟ يحبون أن إيه؟ ومعنى الحب هو ميل الطبع إلى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله. أدي معنى الحب. فبقول لهم إيه الحاجة اللي ربنا قال عليه يحبون أو ماذا تصنعون؟ فقالوا ماذا؟ قالوا نتابع الغائط بالأحجار. يعني اول عمليه تنظيف يمسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحجر ويمسحه بالحجر. وده ليه؟ لان الماء كانت عزيزه عندهم، فيخفف عمليه الميه شويه، ان الحجر يشيله ويشيله من الوساخه، وبعدين تبقى الميه تاخد الايه اللحوسه اللي ايه تبقى. ونتابع الاحجار بالماء ولا نبيت على جنابه، يعني بالليل لما مثلا يحصل حاجه بينهم وبين اهلهم ما يبيتوش على ايه على جنابه. ولا نسر على ذنب، فان غلبنا الذنب تعجلنا التوبه. لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. يبقى فيه حب وايه متبادل، لان الحب لما يبقى من طرف واحد يبقى ده اسمه الشقاء. ولذلك انت الحبيب وبقول له انا بحبك، ولكني اعوذ به من ان اكون حبيبا غير محبوب. تبقى بلوته ثقيله قوي، وشقاء المحبين كلهم. يبقى الحب من جانب ايه؟ من ما يطيع الحب وفي عداوه. الحب لما يكون من الجانبين ياخذ قمه الاسعاد، والعداوه لما تكون من جانبين تاخذ قمه الايعاب والابعاد. يعني اذا كانت العداوه بين من واحد لواحد والواحد الثاني مش معاه دي، تبقى العداوه تنتهي. يقول لك لما انا عملت فيه كذا وما عملش، انا يخدع العرض بقى، يسقط يطريق على لا. لكن لما تكون العداوه متبادله، ده يعمل وده يعمل، تبقى دي تفتقد بقى افتقاد فظيع. كذلك الحب لما يبقى ايه متبادل، يبقى انا كل ما تشوف الرد على الحب بحب هتحب ايه؟ تحب ايه اكثر. ولما تحب اكثر تبقى كانك حييت الحب بايه؟ وكذا يفضل الحب ايه؟ لم ولا يكون كذلك الا اذا كان حب القلوب فيما لا يتغير، اللي هو الحب في الله. انما تحب عشان دنيا هو يديك الاول وهي مش عارف ما دول سيب لي الكلمه طماع ده مستكرهني ده بيعمل ايه. فاذا رايت حبا بين اثنين يتناقص بمرور الزمن فاعلم انه حب لغير الله، وان رايت الحب ينمو كل يوم فاعلم انه حب في الله. وقلنا زمان واحنا بنتكلم عن فرعون وموسى عداوه بينهم وبين بعض بقى، فالتقطه ايه آل فرعون ليكون لهم ايه عدوا، بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. ده لو كانت جت في بالهم دي كانوا قتلوه، انما هم التقطوه ليكون لهم رسعين. فشوف ازاي كيف يدخل الله على تغفيل الكافرين به، يقول انت اللي تربيه وانت اللي مش عارف تعمل فيه ايه. والذي يقول له اولم نربك فينا والدا، قال ايوه يا فرعون انت اللي ربيتنا والدا، انما ربيتنا عشان اعمل فيك ايه؟ انا حجمل تربيتك انت ولا جامل تربيه من رباني ورباك؟ ما يقول تربيتك دي ولا لها لازم عندي خالص كده. تبقى العداوه من جانب من هنا؟ من جانب موسى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو. طب العداوه من جانب مين الان؟ من جانب موسى. طب يمكن العداوه لما تكون من جانب موسى ومش من جانب فرعون يعني تبقى هينه؟ يوم يفلا التي يلتقطه عدو لي وعدو. يبقى العداوه جت من مين؟ جت من هنا ومن هنا. ولذلك هيك فسوف ياتي الله بقوم ايه؟ يحبهم وايه؟ ويحبون. لما يحبه وبعدين هو يرد على تحية الحب بحب زائد، وهم يردون على تحية الحب منه بحب زائد، وهكذا تتوالى زيادات زيادات حتى تصل الى القمة الايه. ولكن الحب عند الله لا نهاية له ولا ايه. يبقى هتفضل ولا ما تفضلش؟ هتفضل. ولذلك اذا قرأت القرآن تجد ان الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وسلام على عباده الذين اصطفى. مش قال كل الحمد لله؟ وسلام على عباده الذين اصطفى. وتحيتهم يوم يلقونه ايه؟ ما بيجيبش آلة تعريفية، بيجيبها ايه؟ من غير آلة. ليه؟ لان انت تحصره في لون واحد تقول لقيت الرجل، انما لقيت رجلا يا ترى ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده كتير. اذا لما يبقى نكره تبقى ايه؟ تبقى شائعه، انما لما تبقى بالتعريف تبقى ايه؟ محدده. فلما يجي ربنا يتكلم يقول ايه؟ سلام. طيب لما جه يتكلم فيها كلام عن زكريا وكلام عن يحيى، لما اتكلم عن زكريا قال ايه؟ وسلام عليه يوم ولد، لان بده يكثر ايه؟ يكثر السلام. لكن لما عيسى تكلم عن نفسه قال والسلام عليها يوم ولد، فحين صدر من الله قال ايه؟ وسلام عليه يوم ولد. لكن حينما تكلم عيسى عن نفسه قال ايه؟ والسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك السلام عليكم انت ما تقولوش وسلام عليكم، لا، لازم وعليكم السلام. مين ام قال لي سلام عليكم؟ يعني معناها ان السلام مني قد يكون عليك وعلى غيرك، انما عليكم السلام خصصته به. يبقى زودت التحيه ولا ما زودتهاش؟ يبقى زودت الايه؟ التحيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهر. ايوه ليه؟ ام قال لك لان الذي يحب دائما ان يكون طاهرا يبقى انس بفروضات الله عليه، وما دام الذرات كلها طاهره من النجاسات المعنويه ومن النجاسات الايه؟ الحسيه، يبقى جهاز استقبال الفروضات من الله صالح للاستقبال. وإلا فالله سبحانه وتعالى يرسل إمداداته في كل لحظة، إمداداته على الخلق إيه؟ لا تنتهي. ولذلك بقول أنا قيوم، أنا إيه؟ قيوم. واطمئن منكم كنت عايزين تناموا ناموا، لأن أصل ربكم لا تأخذه سنة ولا نوم. ارتاحوا. الله، يبقى الإيمان جاي عشان يريحني ولا يتعبني؟ ده بيقول لي نام انت، انا ما تأخذي، ما تخاف، لا تأخذني ايه؟ وانا ايه؟ قيوم عليك، وانا يداي مبسوطتان. الله، يبقى عمال بيطمني ده كل ده بقى بمجرد إيمان باخد الخطائز. قال لك فإن أردت استدامة فيوضات الله عليك فصحح جهاز استقبالك بأن لا توجد فيه لا نجاسة حسية ولا نجاسة معنوية. ولذلك إذا شفت واحد قاعد وعنده فيوضات أعلى منه إيه؟ جسم ذراته مبنية من حلال، ما عندوش قذارة معنوية، ما عندوش قذارة حسية، يوم تقول يا سلام على الله، شوف وجهه، شوف الفيوضات اللي عليه، شوف كلامه، شوف استقباله مش عارف إيه، شوف تشوف تمشي كده تمشي تلاقيه مثلا بربر. انما تلاقي له اثر في البربريه، اثر في السواد بتاعه، يخطفك كده. ويمكن واحد ابيض قوي وتلاقيه مكلح ليه؟ لان الفيوضات بتاعت ربنا مش متجليه. ايه الفيوضات؟ تيجي ازاي؟ ام قال لك اذا افتقرت من الفيوضات التي لربك فابحث عن فساد جهازك لاستقبالك. المحطه بتضيع، اللي راجله سليم يجيب له، واللي راجله ملخبط ما يجيب. تبقى لما الراجل بتاعك ما يجيبش تقول ده المحطه ما بتجيبش. ولذلك لما قال بل يداه مبسوطتان، احرص دائما على ان تتناول من يد ربك ما دام مبسوطه بالمدد الذي لا ينتهي. خذ دائما من مين؟ ولذلك ايه الحديث؟ ان الله ايه؟ يبسط يده بالنهار إيه؟ ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل. طب اي ليل واي نهار؟ اي ليل واي نهار؟ طب بين الليل يبتدي عنده وينتهي عند واحد، يبقى الليل مستمر والنهار يبقى يداه مبسوطتان دائما، ما تنقبضش ابدا. تقول لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه, فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب ان يتطهروا. اثما ليستفهم بقى السؤال من وكيف تسوون بين مسجد اسس على التقوى من اول يوم ومسجد اتخذ للضرار وللكفر ولتفريق جماعه المسلمين وارصادا لمن حارب الله؟ مش ممكن ما يستويش ابدا. وساعة ما يطرح ربنا العملية في الاستفهام يبقى هو واثق من ان عبده هيجاوب باللي عايزه. هتقول له بقى ده زي ده بقى الولد المجتهد ده زي اللعب ده, يوم هو لما يحب يجاوب يوم يستعرض الامر فلا يجد الا ايه الا ما تريدون. لا ده مش زي ده. افمن اسس بنيانه على تقوى خير ام من اسس بنيانه على كفا جرحه؟ ان كلاما روح عنك ان تقول لا الاول لا الثاني. افمن اسس بنيانه, كلمه بنيان هي مصدر بنى بنيانه, لكن اطلق على الاسم المبني. تقول البنيان ده جميل, بنيان ده طراز فرعون, بنيان ده طراز ايه. يبقى فيه فرق بين العمليه وبين الشيء اللي ينشا من العمليه. او البنيان جمع, قال لك صح انه يكون جمع, طب يبقى مفرده ايه؟ ام قال لك بنيانه؟ لما تقول بنيانه يبقى الجمع بتاعها ايه؟ هي مش جمع, اسم جمع. ليه؟ ام قال لك لان مثلا لما تقول رمان, رمان ده جمع ولا مش جمع؟ طب مفرده ايه؟ رمان. طب نب مفرده ايه؟ طب عينه. طب رومي, روم, روم مفرده ايه؟ رومي. يبقى مره يفرق بين الواحد وبين الجمع اما بالياء واما بالايه واما بالتاء. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف؟ قال انا حكمت بان الاولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه وروحوا صلوا في الثاني, وبعد ذلك ارد الامر اليكم لاخذ رايكم فيه. تقوم تجد الراي منكم حيوافق ليه؟ حيوافق الحكم. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فيها ثلاث كلمات, شفا وجرف وهارم. الشفا هو مأخوذ برضه من الشفا دي اللي هي الطرف ده. الشفا حرف الشيء وطرفه. في الناس اللي مزيفوا كده على سواحل البحار يقوم يعرفوا ان البحار لها نحر كده من ايه؟ نحر من تحت. لما ينحر يسبح تحت شوية ويسيب ايه؟ شفا كده. الشفة دي لو واحد جناح يبقى وغير يعمل ايه؟ يعمل الشفة دي الطرف ده هو اللي ماليش قاعدة لانه منطور من تحت اسمها ايه؟ شفة. وشفة جرف هي زي ما احنا بنسميه الجرف. اوعى ياض الجرف يقع منا يادر احذر, ده جرف يعني ايه؟ ايه هينهار. وهار مش متماسك, يمكن لما يبقى صخر ولا حاجه وصبغه كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات يعني مثلا. يبقى اذا ايه؟ اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ شفا. وشفا ايه؟ جرف. يبقى تصويره ايه؟ ان الماء اذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره وبيضرب الماء الماء ايه؟ خلاص؟ يقوم يعمل ايه؟ شفا. من فوق لها صفقة كده ومن تحت ملهاش قاعدة, يبقى دي اسمها شفا ايه؟ جرف. وهناك القرآن لما تكلم ايه؟ واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين ايه؟ فأصبحتم بنعمته ايه؟ وخلق وكنتم على شفا حفرة. يا ريت الحفرة هتقع في مية, انما الحفرة هتقع في ايه؟ في النار. شوف بقى بايه شكلها بقى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا طرق جرف وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. اما كان يبحثوا الابار علشان ياخدوا منها ربنا ينزل الامطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الارض وبعد ذلك تعمل ايه يسلكها ينابيع في الارض. لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا يبحثوا ايه ايه حفرة تقوم الينابيع اللي سالكة في الارض دي وتحت تتجمع في مين في الحفرة. مرة يتحروا الحفرة وياخدوا منها المية انما بئر غير مطويج يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان لكن البئر اللي مش مطوي اللي مالوش مباني اي واحد يجي يقف ولذلك ده يرتطل كتير وايه وينسد يقوموا يعملوا ايه يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه حجارة حول الحجارة دي عشان تمنع ايه عشان تمنع جروف الهارم على شفا جروف الهارم فالهارة هو انت فاهم اللي بحثة وتقعد عليها تقول لها اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ايه هينزل بك في النار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين. مدام هم ظالمين بالنفاق اكان الله يهديهم الى عمل خير؟ اذا هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجلى عليه ولا لم يهديه لانه ايه ظالم؟ ولذلك تجد والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الكافرين. الله ازاي ربنا ما يهديهمش؟ اما لك لان احنا سبق ان قلنا ان الهدايه قسمان القسم الاول هدايه الدلاله هدايه مين الدلاله يدلك على الطريق وبعدين انت تسلكه ولا ما تسلكوش انت ايه. طب اذا كانت الدلاله على الطريق الم يدل الله للناس جميعا على طريق الخير؟ يبقى اذا لله هداية شملة الجميع وهي هداية مين الدلالة والمنفية هداية المعونة لان الله هو المعين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. البنيان الذي بنوا انما هو مسجد الضرار وقلنا انه ضرارا وكفرا وتفريقا وارصادا لمن حارب الله ورسوله وقلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم ان يصلي فيه ليتخذوا من صلاة رسول الله فيه ذريعة ان يرسموا الصلاة فيه. فلما جاء من غزوة تبوك أنزل الله عليه لا تقل فيه أبدا إلى آخره. وبعد ذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابته ليهدموا هذا المسجد لم يكتف بالهدم وإنما أمر أن يجعل مكان المسجد مكان الكنافة والقمامة الزبالة يعني إشعار منه بأن المسجد بنيته الأولى كانت نجاسته نجاسة معنوية وحين توضع فيه النجاسة الحسية تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية فكأنه طهر مكان النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية ليعلمنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية وإنما النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات لأن النجاسات الحسية من الممكن أن تتحرز عنها إنما النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف وإلى آخره هي دي الإيه اللي متعرفة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا هو الهدف وبقى مطرحه هناك إنما ظل ريبة أي شكل موضع الشك ايه؟ حينما يفاجئون بفضيحة الله لهم في بناء المسجد وبهدمه وبإلقاء الكنافة والقمامة فيه، لا شك أنهم يتوجسون. أما رسول الله صلى الله وسلم عليه بعد أن حارب بما فعلوه فهدمه، ربما يأتي إلى الفاعل يقولك يا ترى ينوي بنا إيه؟ ولذلك أدي الآن يحذر المنافقون أن ويحسبون كل صيحة عليهم يحسبون كل صيحة عليهم، فلا يزال بنيانهم عن الذيبة في قلوبهم شك أن يصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، ولن يذهب هذا الشك من قلوبهم إلا أن تقطع الشك والريبة. محلها القلب، والقلب هو العضو الثاني في استبقاء الحياة. العضو الأول في استبقاء الحياة المخ. ولك مدام المخ لسه خلاياه سليمة يبقى من الممكن أن تعود الحياة وتبقى فيها رسالة. مرحلة ثانية إيه؟ القلب لما زي ما بنشوف في الطب لما يتوقفوا ويلحقوا مثلا ايه يشقوا الصدر والاذن دلكوه يعدلوا نشاطه، من الممكن ان يعود للايه للنقد ما دام ايه خلايا المخ ايه، لان المخ في الانسان هو السيد، سيد الجسم كله. الحته اللي زي العجينه دي في الراس هي سيد ايه، ولذلك تجد صيانته من اقوى صيانات الجسم. بقية النخاعات والأشياء يصنها المواسير العظم مش عارف الإيه بتاع، ودي قد تبلى لأننا بنشاهد كده لما تشوفه في الحفريات تجد جماجم هي إيه أبقى شيء، مما يدل على أن الحفاظ على المخ أقوى شيء، ولذلك خد إيه أقوى العظام اللي تستمر إيه طويل. السيد ده ما دام سليم يبقى من الممكن من الحياة، ولذلك كل الجسم يخدم المدبر للجسم. الجسم ده كله بيخدم مين؟ المدبر للجسم، يحافظ على حياته، لأن ما دام يحافظ على حياته هو اللي بيسيطر على إرادة الحركة والإلى آخره، يقوم يقول لك يحافظ عليه. فإذا الإنسان تعرض للجوع ماذا يحدث؟ يأكل من شحنه. وقلنا زمان إن الواحد لما يفوت معاد أكله يقول لك أنا ماليش نفس للأكل. تقول له لا انت مش مالكش نفس للاكل، عبر تعبير علمي انك اكلت بالفعل، لان ما دام جه معاد الاكل وانت جعان ولا تلتش الذهن اللي عندك إيه؟ يدي للجسم الايه الوجبه بتاعته. طب خلص الذهن يدي من اللحم، خلص اللحم العظم يبتدي ايه يدي، عشان ايه؟ عشان يستبقي السيد ده. ما دام السيد ده موجود يبقى من الممكن كل شيء ايه. ولذلك تجد القرآن حينما عرض مسألة سيدنا زكريا قال له إني وهن العظم مني، يعني آخر مخزن للقدس خلص، إني وهن العظم إيه مني. النبات نقول إنه بالعكس، سيد النبات تحت في الجذر بتاعه، يفضل النبات يحافظ على الإيه على الجذر بتاعه ده. ليه؟ امتنع الغذاء منه، امتنعت الميه يقوم ايه الورق اللين اللي فوق ده يبتدي ايه يدبل. يدبل يعني ايه؟ بيدي حيويته ومائيته لتحت. خلص يجي الفرع الثاني، يجي الجذع يقعد ينشف ينشف ينشف ينشف ينشف، معناه ايه؟ انه بيدي إيه؟ حياه للجذع، الى ان تاتي شويه ميه ولا شويه غذاء يبتدي الجذع ايه القلب اللي هو المرحلة الثانية دي محل العقائد ومحل الاعتقادات. ومعنى الاعتقادات الأشياء التي تنشأ من المحسات وتتكون في الفؤاد إلى عقائد لا تطفو لتناقش من جديد. العقل بقى يقعد يناقش المسائل دي ودي ودي، بمجرد ما يلاقي بقى حاجة انتهي منها يروح فيصل بين تستقر في الايه في القلب. فربنا بيقول ان البنيان ده سيظل اثره في ايه؟ فيه، مش هينتهي منهم ابدا الا بشيء واحد، هذا الشيء الا ان تقطع قلوبهم. طب تقطع قلوبهم بايه؟ بالموت. كان الشك من البنيان ده سيظل يلاحقهم الى ان يموت ابوه، او الا ان تقطع قلوبهم اللي هي محل الريب ده، تقطع اسف وحزن وإلهه، يبقى ايه؟ يصح ذنبه. اذا فهذا تهديد لهم بان مسيئاتهم ليست من الخارج، وانما مسيئتهم من ايه؟ من ذات ايه؟ من ذات نفوسهم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة اي شكا ان يصيبهم رسول الله والمؤمنون ايه؟ بسوء، الا ان تقطع قلوبهم فتزول الريبة. لان محل الريبة القلب، والقلب تقطع بالموت وخلاص وانتهت، يبقى ما عادش فيه ايه؟ او تقطع بالتوبة اللي فيها اسف وحزن، يعمل ايه؟ يقول لك فلان ده اللي بقطع قلبي على الحكاية دي، يبقى معناها انه ايه؟ يحال حالة من الاثنين، يا يموتوا من ايه؟ ولذلك هناك ايه؟ فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. العلم بتاعه بان لا تخفى عليه خافيه، والحكمه انه يضع كل شيء في ايه؟ في مكانه. وكون الربا تفضل في نفوسهم كده معناها انها ما تخليهمش يستشروا في الافساد، يبقى برضه شويه وايه؟ وشويه. بعد ان تكلم الحق عن الذين تخلفوا عن الغزو، اللي اعتذروا بكذبه واللي اعتذروا ببالغه، واللي ربنا ارجع الحكم ايه فيهم، اراد ان يقول ان دول مش مهمين عندنا، لان الله سبحانه وتعالى عوض الايمان وعوض الاسلام بخير منهم. اوعى تفكر انهم بامتناعهم عن الغزو وامتناعهم عن الدعي ايه هيتعبوا الاسلام. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم واموالهم بان لهم الايه؟ الجنه. ان الله اشترى. يقول العلماء كيف يشتري الله من المؤمنين انفسهم واموالهم؟ ده هو اللي خلق الانفس وهو اللي وهب المال، ده بتاعته كله. اما قال لك ولكن هبه الله لهم لا يرجع فيها، بدليل ان المال مال الله، ولما اداه لانسان بالعمل عمل وخد، قال له ده بتاع ماله، بحيث اذا احتاجه اخ لك في الدين انا اقترب منك، مش استرده، لا انا ايه؟ اقترب منك. فمن ذا الذي يقرض الله قرضا ايه؟ قرضا حقا، يبقى بتاعه. فاحترم الهبة له، واحترم عرقه، واحترم ايه؟ سعيه. يبقى اكن حينما وهبهم الحياة ووهبهم الانفس اللي هي بتاعته صحيح، بس انا اديتها لكم، ولما اديتها لكم وعوز اخذها منكم انا لا اقول استرد مالي، وانما اشتريها منكم بايه؟ بثمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا ابدانكم الا بالجنة، لا تبيعوا ابدانكم الا بالجنة. خلي ثمنها ايه؟ خلي ثمنها ذات. ان الله اشترى، كلمة اشترى دي تدل على ان في صفقة، شراء وبيع. طب اذا كان هذا ملك لله يبقى الله هو المشتري والله هو البائع، ربنا اللي شارى وربنا اللي ايه؟ دي لها رمزية. هذه الرمزية يلحظها الانسان في الولي على اليتيم او السفيه. الولي على اليتيم او السفيه يعمل ايه؟ يصح ان انا عندي حاجة وانا ولي على يتيم، اقوم ايه اشتريها وابيعها، انا بشتريها بصفة ايه وابيعها بصفة اخرى، يبقى هو الشاري وهو الايه؟ فكأن الله يضرب لنا بهذا المثل انكم بدون منهج الله سفهاء، فدعوا الله يبيع ودعوا الله يشتري. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. طب اشتراها بايه؟ بالثمن بقى ايه؟ بان لهم الجنه. الله، الجنه دي بقى قال الثمن. طب ودي يعني؟ قال لك ايوه، لانها ثمن ما يفناش، ثمن ما يبلاش، نعيمك فيه على قدر امكانيات الله، ونعيمك في حياتك على قدر ايه؟ إمكانياتك في أسباب الله يبقى غالية ولا مش غالية؟ يبقى غالية بأن لهم الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء الأنصار في بيعة العقبة فقال له عبد الله بن رواحة: يا رسول الله خذ منا، يعني خذ العروض. قال: أنا آخذ لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآخذ لي أن تحموني مما تحمون منه أموالكم وأنفسكم. قال ابن رواحة: فماذا لنا إن نحن وفينا؟ يبقى لنا إيه بقى؟ ماذا قال رسول الله؟ أقال لهم ستفتحون قصور بصرة والشام وتبقوا ملوك وتقعدوا على الزرابي وتبقوا مش عارف ايه وتتفتح لكم المشرق والمغرب والدنيا؟ ما قالش حاجة منه. قال: لأن لكم الجنة، لأن كل شيء في الدنيا تافه بالنسبة لهذا الثمن، وأيضا لأنه بمجرد عقد الصفقة العهدية بين رسول الله وبين الأنصار من الممكن أن يموت واحد أو اثنين أو ثلاثة قبل أن يبلغ الإسلام إيه؟ حظه وذروته. يقوم لما يقول لك طب ما فلان مات فما ما خدش حاجة من اللي قال عليه، إنما لما يقول بأن لهم الجنة ياخدها بإيه؟ على طول. وبأن لهم الجنة يبقى ده الثمن، وما دام أن بأن لهم الجنة يبقى ده وعد، وعد بشيء يأتي بعد، ولكن له وعد ممن يملك الإنفاذ. لأن الذي يقدح في وعود الناس للناس أنك قد تعد بشيء ولكن لا تظل حياتك إلى أن تفيده، قد تعد بشيء ولكن إمكانياتك بعدين ما تقدرش تنفذ. إذا الوعد الكويس يبقى من مين؟ ممن يملك ويحكم وحي لا يموت، يبقى هو ده الايه؟ الوعد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هيقول في آخر آية: وعدا عليه حقا. طب وعدا دي زي ما بيقولوا مصدر، ايه الفعل بتاعه؟ قال: ما دام بأن لهم الجنة يعني ايه؟ وعدهم الله بالجنة ايه؟ وعدا، ووعد على مين؟ على الله اللي يملك. وحق ولا مش حق؟ قال: طب ما دام وعد على الله يبقى حق ولا مش حق؟ قال: وله واقع سابق، وله ايه؟ واقع سابق. لأن القرآن حين يأتي بقضية كونية المؤمن يستخدمها بأنها هتحصل لا محالة، فإذا ما جاء زمنها وحصلت يبقى حقت وثبتت ولا لا؟ زي ما يقول ايه؟ وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية. بعدين إذا حدث وجند غلب تبقى بقى ثبتت في الكون ولا لا؟ ثبتت في الكون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب ده مشترى يعملوا بها ايه؟ يوديها فين؟ قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كلام منطقي، قاتل مفاعلة، قتل غير قاتل، قتل عمل من جهة واحدة، إنما قاتل مفاعلة. ده عايز يقتلك وانت عايز تقتله، زي شارك زيد ايه؟ عمرو. طب ما هو شارك زيد عمرو، وعمرو شارك مين؟ طب ما هو شارك عمرو زيد راه، يبقى الشركة جاية من مين؟ كل ما تفاعل وتفاعل تبقى ايه؟ شركة. ما دام شركة يبقى كل واحد منهم ايه؟ فاعل، وكل واحد منهم مفعول. شارك زيد عمرا، ايوه شارك ايه؟ عمرو زيد، يبقى الاثنين فاعل واثنين ايه؟ مفعول. ولذلك تجد في اساليب العرب ما يدلك على ان ملحظ الفاعلية في واحد هي الغالبة، وملحظ المفعولية في واحد هي الايه؟ الغالبة، ولكن على التحقيق ان كل واحد منهم فاعل من جهة وايه؟ ومفعول من جهة الاخرى. الرجل الذي سار في الصحراء، والصحراء فيها حيات وتعابين ومش عارف ايه، الرجل وهو ماشي لم يهج الحيات ولا الثعابين، جنبها كده والثعبان ما دام ما تجيش، لان ثمه لا يفرض الا بفاعل. شوف رحمه ربنا بالخلق، ثم ما يفرض الا ايه؟ ساعه ما يعرف انك هتفرجه يستعمل الايه؟ يستعمل السم بتاعه. فاذا كان الرجل سائل في الارض فيها ثعابين وحيات، ام هو ما ايه ورجله ماشيه بقى يحافظ انه ما ايه؟ انه ما يدكش للثعابين ولا الايه؟ ولا الحيات. فلما ما اهدهاش هي ما عملتش ايه؟ يبقى سالمها، قد سالم الايه؟ الحيات منه القدم. ليه؟ الحيات سلمت ايه؟ ادم. ولان ادم عمل ايه؟ سالم الحيات. ادم سالم الحيات فسالمته ايه؟ الحيات. طبعا إيه؟ قد سالم الحيات منه الايه؟ القدم. الافعوان والشجاع القشعمر. الافعوان ده الثعبان الفظيع. الله. طب ده الافعوان دي منصوبه ايه؟ لكن ده الحيات مرفوع. قد سالم الحيات منه القدم. يبقى القدم مفعول والحيات فاعل. وما دام الحيات لما نجيب من بدل من المرفوع نجيبه مرفوع ولا منصوب؟ لازم نجيبه مرفوع مش بدل من المرفوع. تبقى يقول ايه؟ قد سالم الحيات منه القدم الافعوان بدل من الحيات والشجاع القشعمر. لكن ده هو القدم والقشعمر. قال لك ده نصبها لما في الحيات من المفعوليه. نصبها لما في الحيات من ايه؟ من المفعوليه. بان لهم الجنه يقاتلون، ادي معنى يقاتلون. واللي يقاتل ده بقى يبقى مرحلتين، يا يقتل يا يقتل. في قراءة الحسن ما قدم الثاني على الأولى، يقول ايه؟ ايه يقاتلون؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. انت تقدر تبقى عجيبة. طب وازاي هم؟ قال لك لأن ما دام صفقة بأن لهم الجنة يقوم يقدم الايه؟ القتل بتاعهم من الأول. هي دي اللي قريبة من الصفقة ولا لا؟ وأيضا فإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وإذا ما جاء المؤمنون في جانب والكفار في جانب يبقى المؤمنين بنيان. إن الله يحب الذين إيه؟ يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا ما سبق قوم من المؤمنين بأن يقتلوا فكأن الكل قتل. فكأن الكل ايه؟ يبقى لما قتل التانيين دول اقدم ايه؟ فيقتلون ايه؟ ويقتلون. او انهم حينما دخلوا حطوا في نفسهم انهم يقتلوا، مش غلبوا جانب السلامة. ولذلك احنا قلنا الراجل الصحابي لما قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة الا ان القى هؤلاء فيقتلونني؟ قال له ايه؟ قال له طب وانا امضغ شوية التمر اللي ببقي دول ليه؟ وليه استنى لما امضغهم وابلعهم؟ وراح مطلعهم من بقه ورميهم واستعجل الجنة. لان لهم الجنة. طيب يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه. ده تأكيد بأن لهم، لأن بأن لهم لكنه وعدهم بأن لهم الجنة وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أكن الوعد ده في التوراة لمن؟ وفي الإنجيل لمن؟ وفي القرآن لمن؟ ألا كل دين في وقته له مؤمنون به ويدخلون المعارك. تبقى دي مش خاصة بنا احنا، لكن الخصوصية في انها لم تكن عامة عند الرسل، لان الله سبحانه وتعالى كان هو الذي يتدخل في العطاء. الرسول يبلغ ومش عارف ايه ويعمل، وبعد ذلك السماء ايه؟ الكافر في وقت تبقل السماء. فمنهم من خسفنا به، منهم من اغرقنا، منهم من اخذته الصيحة، منهم مش عارف ايه. ولم تأتي الا في مرة لما اليهود طلبوا من موسى، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي ما اللي طلب؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في إيه؟ طيب يبقى الوعد عليه حقا في التوراة لمين؟ للذين آمنوا بموسى، وفي الإنجيل للذين آمنوا بإيه؟ بعيسى، وفي القرآن للذين آمنوا بمحمد. أو في التوراة هذا الوعد خاص بأمة محمد لأنها هي المأمولة أنها تقف دفاعا عن كلمة الله بالمجهود البشري. فيبقى مدام كده يبقى الوعد في التوراة والإنجيل إيه والقرآن لمين؟ فكأن التوراة بشر فيها بهذا للمسلمين المؤمنين بمحمد، والإنجيل بشر فيه بإيه؟ بهذا. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه يقول في آخر سورة الفتح: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله، يبقى إذن الدين لا يطبع المتدين لا على الشدة ولا على الرحمة، إنما يطبعه انطباعا يصلح لموقف الشدة شديدا ولموقف الرحمة رحيم. ولذلك لو أنه مطبوع على الشدة كان يبقى شدة طوالي، مطبوع على الرحمة لا، ده احنا عايزين موقف يبقى فيه شدة. أشداء على الكفار إيه؟ ولذلك أيضا لا يطبع الدين الناس على ذلة ولا على عزة، انما يجعلهم اذله على المؤمنين، انما اعز على مين؟ ومن الذي يجمع بين هذه المتناقضات؟ يبقى شديد ورحيم وعزيز وايه اللي هو اللي مخلي نفسه فرع للمنهج. فحين يتطلب منه منهج الله ان يكون شديدا يستدعي، وحين يتطلب الله منه ان يكون رحيما يرحم، وحين يتطلب الله منه ان يكون ذليلا بالنسبه لاخوانه المؤمنين يبقى ذليل، حين يتطلبه الله ان يكون عزيزا على الكافرين يبقى عزيز. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، كلام عن الاول. تراهم ايه؟ ركعا سجدا. الله، ركع سجد دي ايه بقى؟ دي القيم، دي ايه؟ القيم. يبتغون فضلا من الله ايه؟ ورضوان. سيماهم في وجوههم كلها قيم دينيه دي ولا لا؟ ركع سجد ويبتغون فضل من الله ورضوان، وسيماهم في وجوههم من اثر ايه؟ السجود. ذلك مثلهم في التوراه. فكأن التوراه ذكر الله فيها ان كنت يقول كده كده، ولكنني ابشر العالم كله بان محمدا سيجيء بامته فيها الخصال الايمانيه والقيميه التي لا توجد في الناس. وهم ما عندهمش قيم ابدا، ولذلك تمسك التوراه ما تلاقيش حاجه عن اليوم الاخر ده ابدا خالص، كلها ايه؟ امور ايه؟ ماديه. طب ده مثلهم في التوراه. طب ومثلهم في الانجيل. الانجيل جايب رهبنة بقى وعملية المادية فيه ضعيفة. لا يريد الله منهجا ينتظم الحياة قيما محروسة، قيم حارسة ومادة محروسة. لان اللي يفسد العالم ايه؟ ام تأتي المادة فتطغى وتتحضر بدون قيم، او دوت قيم ملهاش مادة ما تقدرش تدافع عنها. يجي القوي الظالم يضرع عليك بدباباته ومش عارف ايه بتاع ويقعد يفتنك. يبقى انت عايز ايه؟ قيم تحرسها ماده، وماده تحرسها قيم. فقال ايه؟ يا يهود انتم ما عندكوش قيم، انا هجيب امه محمد عندها ايه؟ القيم اللي هي ايه بقى؟ ركع سجد يبتغون فضلا من الله ايه؟ وسيماهم في وجوههم من اثر الاسود. يعني هذا المعنى الذي فقد عندكم سياتي في امه محمد به. وانتم ايها المسيحيون ساتي في امتي بمحمد بمثل يعطيهم ما فقدتموه انتم من الماده. وانعزلت بقى وعملت رهبنه وقال لا، مش احنا عايزين حركه الحياه. ذلك مثلهم في التوراه إيه؟ ومثلهم في الانجيل ايه؟ إيه؟ كزرع. شوف الماديات بقى، اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني ايها الكافرون ليست لكم مادة تأثروا بها علينا، احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا. ولذلك يريد الاسلام من حركة الحياة الاسلامية في الارض انها تكون ايه؟ فيها قيم وفيها فيها مادة، القيم هي اللي تحرس الحضارة، والمادة تحرس القيم. لأنك لما تبقى عندك مادة ما يقدرش واحد يطمع يجي عشان يفتنك في دينك يوم يخاف إيه؟ خاف منك. ولذلك قال أعدوا لهم ما استطعتم، ليه؟ لأنهم إذا رأوا قد أعددت لهم يتهيأ. وعدا عليه حقا في التوراة، أي بالنسبة للمؤمنين بموسى، وفي الإنجيل للمؤمنين بعيسى، وفي القرآن المنعم. أو أن الوعد في التوراة والإنجيل والقرآن خاص بمين؟ في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك ما دام اشترى، هو اشترى وباع على قوي، بقول لك ما دام ربنا ادى وعد، من اوفى بعهده من الله؟ بيطمننا على ان ده وعد ايه؟ محقق. لان العهد ارتباط بين معاهد ومحقق. اللي يخلي واحد منهم يخرج عن هذا الارتباط ايه؟ امران. الامر الاول انه ما يكونش صادق حين اعطى عهدا، بل كان في نيته ان لا يوفي، ولكنه عمل العهد خديعة حتى ايه؟ يستنيم له المعاهد. انما نيته من الاول انه ما ايه؟ ثم ينفذ. او اعطى الوعد وفي نيته ان ينفذ ولكنه كذب، والله لا يليق به لا الكذب ولا الايه؟ ولا الخديعة. يبقى اذا لا اوفى بالعهد من مين؟ من الله. وقد يطعن في العهد والوفاء به عدم القدرة، عدم الايه؟ والله ما عندش القدرة مستوفية ولا لا. يبقى اذا العهد الحقيقي يؤخذ من مين؟ من الله. ساعات بقول لك من اوفى بعهد من الله بيستفن منك. طب قول لي كده من اوفى بعهد من الله؟ يوم لازم هتقول لا احد. ليه؟ لان الذي يقدح في مسألة العهد خلفا وكذبا وهو الى اخره، اما الكذب والله منزه عنه، واما الخديعة والله. لان الخديعة ما تجيش الا من ماكر، من ماكر عمال يعمل مقلب يعني، وهل ده حد عهد يغضب؟ ما يمكنش. يبقى اذا من اوفى بعهده من الله، اذا سمعها اي انسان ثم ادار فكره في الكون ليبحث عن جواب، فلا يجد الا ان يقول الله، لا احد اوفى من الله بالعهد. وما دام بقى المساله بقى الجنه والوعد من الله ووعد حق وما فيش اوفى من الله، تاكيدات كلها بان هذا المساله يعني واقعه وحاضره، قال ايه؟ يبقوا استبشروا ببيعكم، استبشروا ببيعكم. النتيجه للعمليه دي كلها، ما دام اشترى من المؤمنين انفسهم وامرهم بان لهم الجنه ويقاتلوا مش عارف ايه، وبعدين وعدا عليه حقا، وبعدين في التوراه والانجيل والمسالات ايه دي كلها؟ ده مسائل مسجله، مسائل ايه؟ مسجله. والامتان ولله المثل الاعلى، لا يسجل الا ما يكون في صالح قضيته، ولا يسجل للخصم. طب عندك كمبيالة على فلان، هو اللي يعين ثالك ولا انت اللي تعين ايه؟ يعني اللي عين. اذا انت لا تحتفظ الا بايه؟ بما يؤيد حقك. ولذلك لما تشوف القرآن العظمة يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظه. طب حافظه قالت ايه؟ لان دي حجة، حجة ليه يعني؟ ليه لما اقول قضية كونية كده وبعد ذلك تخالف وتجد الكلام القرآن صدق؟ يبقى لو انني عارف انها تيجي او ما تجيش ما كنتش حفظت. انما نحفظ ليه؟ لان قضايا كوني لا يمكن ان تخرج عن قضايا قرآن، لان قائل القرآن وخالق الكل واحد، فما فيش حاجة تصدمه. يبقى يحفظ ولا ما يحفظه شيء؟ ما يحفظ. فاستبشروا ببيعكم. انا استبشر، انت لما يجي واحد يقول لك شيء تقول له يا شيخ ابشر، ابشر يعني ايه؟ دي ماخوذه من البشره، والبشره هي الجلد بتاع هي الجلد عامه، انما الظاهر منه ايه؟ الواقع. حين يقول الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، يبقى معناها انه فهمنا كده ان النفس هتضيع مش كده؟ والاموال هت ايه؟ هتنفق. بيقبض النفس ولا يبسطها؟ يقبض النفس، وما دام كانت النفس تنقبض لان دي في موت، في الموت وفي خساره المال، كان المفروض ان الانسان يحصل عنده شعوب وفزع وخوف كده. قال لك لا، ده ساعه ما قال ان الله هو الذي اشترى، البهره بتاعت وجهك تصفح بالسرور وتصفح بالبشر، وتصر كده يقول ده ما صفقه تخليكم ساعه ما تسمعها ايه ما تتخذوش، انما يحصل لكم ايه تهلل الاشرار كله. معنى هناخد نفسك، ما انت هتاخد نفسك عشان تديني ايه؟ تديني الايه؟ الحياه. الحياه اللي ايه؟ اللي هي الخلد. يبقى اذا شوف شوف قضايا الايمان كلها بتيجي في ايه؟ مش الاول خاف وبعدين قال لا ما تخافش يا ولد، ده اصلا هتدي، لا ده قضايا الايمان كده على طول، ما فيش فاصل. فاستبشروا اي فليظهر اثر ذلك على بشرتكم اشراقا وسرورا وانبساطا وجاذبية وأسرا، لأن دي إيه كلها من مين؟ من الله. فاستبشروا ببيعكم. الواحد يستبشر بالبيع أم قال لك آه؟ لأن عادة لما تبيع حاجة تبقى أنت مستغني عنها، مش كده ولا لا؟ وتشتري حاجة تبقى أنت في إيه؟ في حاجة إليه. ده مش الاستبشار بالشراء، ده الاستبشار بإيه؟ بالبيع. الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بايعتم به من؟ الله. وذلك هو الفوز العظيم. احنا نقولنا ايه؟ لان من اوفى بعهده من الله، وهذا امر حادث لا ايه؟ لا محال ولا كذب ولا خداع. واذا ما نظرت الى الذين يخالفون العهد الذي اخذ عليهم، كذب او خداع، بيخالف لانه محتاج اليه، محتاج للمخالفة، لأن وفاء يتعبه. فلما يقول محتاج للمخالفة يقوم يخالف، لكن ربنا محتاج لحاجة، فما فيش فيه مبررات لخلف الوعد أبدا، لا كذب ولا خداع ولا إيه ولا حاجة. استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك يعني الصفقة اللي انعقد الزهيد بينكم وبين ربكم هو الفوز العظيم. معنى الفوز هو بلوغ الغاية المأمولة في عرف العقل الواعي، زي ما تقول له ذاكر عشان ايه تفوز بالنجاح مثلا، اجتهد في عملك بإخلاص عشان تفوز بالربح، اي حاجة يبقى معنى الفوز ايه؟ ان تصفر بايه مثلا. اذا ففيه فوز وفيه فوز عظيم، فيه فوز وفيه فوز ايه عظيم. الفوز بتاعنا في الدنيا ان صحتك تبقى كويسه كده وعندك فلوس ومش عارف ايه، تقول له اه لا، في فوز اعظم من هذا، ان تضمن ان النعمه التي تفوز بها لا تفارقك ولا انت تفارقها. يبقى هو ده الفوز اللي ما فيش فيه ايه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الحق سبحانه وتعالى بعد ما عمل البيع دي قال لك اللي هيقبل على مين؟ تائبون. قال لك ايه؟ ما هي التوبة؟ توبته هي الرجوع. رجوع عن الى ايه؟ عن ايه؟ رجوع عن باطل الى، ودول تابعوا عن ايه؟ التائبين. اما قال لك لان في ايمان اسمه ايمان الفطره، ايمان الايه؟ الفطره. ولذلك اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا، أو تقول إنما أشرك آباؤنا. إذن فالمسألة في الإيمان أمر فطري، وما دام أمر فطري يبقى الكفر هو اللي يطرأ عليه، الكفر هو اللي إيه. ولذلك قلنا إن الكفر الدليل الأول على الإيمان، الكفر هو الدليل الأول على إيه، لأن الكفر هو الستر. طب أنا كفرت يعني سترت إيه؟ انا كفرت بالله يعني ايه؟ سترت وجوده، فكأن وجوده هو اللي كان أصل، ثم طرأ الكفر فإيه فسترت. لما طرأ الكفر فسترت ويجيلك حد ينبس فيك مشاعر اليقين والإيمان تقوم تعمل إيه؟ ترجع تؤمن. يبقى أنت تبت عما طرأ على الكفرة ولا لا؟ التائبون تائبون عن الإيه؟ عن الكفر الطارئ على إيمان الكفرة. خلاص؟ وبعدين إيه؟ لما تاب بقى عن الكفر الطارئ على إيمان الكفرة يقول له رجعت للإيمان، خد منهج اللي انت أمنت به بقى به، هتنشأ منه العبادة ولا لا؟ وما هي العبادة؟ يوجد عابد ومعبود. تبقى العبادة إيه؟ هي الانصياع من العابد لأوامر ونواهي المعبود. التائبون العابدون الحامدون. العبادة كلها طاعة، ولك يعمل دي ولا تعملش دي، وبتدخل في حريتك شوية ولا ما بتدخلش؟ بيتدخل في حريتك. يوم لما تتدخل في حريتك كان يجب أن تعتبر أن التدخل في هذه الحرية نعمة يجب أن تحمد الله عليها، لأنه لو تركك على هواك كما يترك ولي أمر التلميذ ابنه على هواه في إنه ينام ولا يروح المدرسة ويقعد يلعب ومش عارف إيه، يبقى عمل في إيه؟ يبقى يوم ما بيضرب على إيده ويعمل فيه كذا ويقوله لا ذات لا ما تلعبش. يبقى الأوامر والنواهي هنا إيه؟ ده نعمة كان يجب أنك أنت تحمد ربنا عليه عليها. فكل ما يجريه الله عليه كان يجب ان تاخده على انه ايه؟ على انه نعم. الواد شفت مثلا صحته كده وبعدين ايه او ايده فيها او شويه فرن وخدته ووديته على الدكتور ومسكت للدكتور عشان الدكتور يمسك المشرط، والواد يقول لك ابويا بيوديني للدكتور يمسك المشرط. لو انت عرفت دي ليه كنت تحمده عليها ولا لا؟ تحمده عليها. يبقى ادب. يبقى اذا التائبون عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره. خلاص؟ وما دام تابوا عن الكفر الطارئ على ايمان الفطره يبقى ياخذوا منهج الايمان من مين؟ من المعبود، ويبقوا عابدين. والعابدين يعني ايه؟ يعني الاوامر ينفذوها والنواهي يبتعدوا ايه؟ يبتعدوا عنها. طب الاوامر تقيد حركه النفس والنواهي بتقيد حركه النفس، ولذلك يقول لك حفت الجنه بالايه؟ بالمكان، وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. يقول لك لازم ساعه ما تعرف العباده ان انقلبك الى هذا الى امر ثقيل على نفسك تعرف انه لايه؟ لمصلحتك. ولذلك لما تعرفها كده تقول تحمد ربنا ايه؟ تحمد ربنا. يبقى التائبون العابدون الحامدون. حين تؤمن بالله يصبح الله في بالك، وما دام الله في بالك لا يشغلك كونه عنك. الكون اللي انت تشوفه ده كده اوعى تنشغل، ولذلك اياك ان تدخل بالنعمه عن الايه؟ عن المنع. خلي ربنا دايما في ايه؟ في بالك. خلي ان الانسان لا يطغى امره ايه؟ الله يوصل يقول له لا، خلي بالك دايما في مين؟ في المنعم، وهو ايه؟ الله. النعمه دي اثرها ايه؟ صار ان انا اقعد كده مرتاح ومتوطن وليا حتة بيت كويس وليا اولاد وليا مش عارف ايه وليا غطا صغير ولا دكان ولا مش عارف ايه. يقول لك اوعى الحكايه دي تربطك وتشدك الى الدنيا. السائحون. معنى سائح يعني ترك ايه؟ المكان اللي هو مؤهل فيه ببيته واهله وعياله وانسه بالناس، وبعدين يسيح الى مكان ليس له فيه ايه؟ شيء ولا فيه ناس، ويتعرض يمكن للجوع، يتعرض للسباع. ليه؟ أما أنك لأنه إيه؟ لم يشغل بالكون عن المكون. يقول ما هو ربنا هنا زي هنا. طب دي إيه؟ قال لك السياحة هي السير. بس سير مستوعب. قل سيروا في الأرض ثم انظروا. يعني إن سرت في الأرض استثمارا فإياك أنك أنت ما تاخدش برضه إيه؟ اعتبار. يبقى أنت رايح في الاستثمار وخد برضه الاعتبار إيه؟